بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وتم التسليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحمد الله تعالى أن يسر هذا اللقاء معكم، وأسأل الله تعالى أن يجعلني وإياكم مباركين أينما كنا. نحن جميعا في هذه الدنيا مسافرون، وقد ذكرنا سابقا قول النبي عليه الصلاة والسلام: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. نحن نناقش بعض الأمور التي تهم الناس في حياتهم باعتبارهم مسافرين في هذه الدنيا. أنا أرحب بكم حقيقة ومسرور لهذا اللقاء معكم، وأسأل الله لا يحرمكم الأجر والثواب على متابعتكم واهتمامكم. وأرحب أيضا بإخوتي أو أبنائي، يمكن بعضكم في عمر أولادي، ورحب بالشباب الذين معي الذين أبوا جزاهم الله خير إلا أن يشاركون في هذا اللقاء، وعسى الله لا يحرمهم الأجر. نحن ضغطنا عليكم كثيرا في حلقات متعددة في الكلام في مواضيع ربما تكون نقاطها مركزة بعض الشيء، فتكلمنا في عدد من المواضيع السابقة. اليوم دعوها كلمات من سجل الذكريات، فسأتكلم عن بعض الذكريات التي رأيتها في من خلال السفر والذهاب والمجيء. أحيانا سبحان الله بعض المواقف ترسخ في الذهن. طبعا الإنسان في خلال حياته يثبت في ذهنه كثير من المواقف، لكن لا يبقى في الذاكرة إلا المواقف المهمة التي سبحان الله كأنك تراها بعينك. يعني أنا أجزم لو أنك ذهبت إلى أي بلد سافرت إليه وجلست فيه ربما أسبوع أو أسبوعين، تجد أن جلوسك في ذلك البلد ربما ترى فيه 30 أو 40 موقفا، لكن الذي يثبت في ذهنك هو عدد معين من هذه المواقف هي التي لا تزال ثابتة في الذهن. سأذكر لكم بعضها، ولا مانع أيضا لو الشباب أيضا إذا عندكم شيء من المواقف، دعوا هذه الحلقة حلقة يعني حكاية ذكريات وسواليف مما في الذاكرة. أذكر قبل سنوات كنت في رحلة دعوية إلى السويد. السويد معروف إحدى دول اسكندنافيا. في مدينة مالمو في جنوب السويد كان هناك مركز إسلامي كنت أصلي بهم في رمضان، أصلي بهم إماما وأصلي بهم التراويح وألقي درس بعد نهاية التراويح. قال لي واحد من الشباب، قال لي: شيخ، ترى يوجد مسجد في المدينة، مسجد كامل. نحن الآن في مركز إسلامي، ومركز إسلامي مستأجر عماره، والمسجد عبارة عن قبو مفروش، ليش يا شيخ ما تذهب وتزور المسجد؟ قلت: في مسجد؟ قال: نعم. ذهبنا إلى ذلك المسجد. أول ما دخلت إلى المسجد كان هناك مجموعة من السويديين المسلمين سمعوا بمجيئي فأقبلوا إلى المسجد لمقابلتي. أول ما دخلت المسجد فإذا في شاب غلام عمره قرابة 15 عاما على كرسي متحرك، مربوطة يداه في الكرسي ورجلاه كذلك مربوطة في الكرسي لأن عنده مرض في الأعصاب فهو ينتفض طول الوقت. أقبلت إليه فإذا هو لا يستطيع أن يتكلم، لكنه يستطيع أن يسمع ويرى ويفهم ثلاث لغات، يفهم السويدي والإنجليزي والصومالي. هو أصلا سويدي من أصل صومالي، ماخذ الجنسية يعني. فأقبلت إليه فرح لما رآني وجعل يتبسم ويحاول أن يهز يديه، طبعا ما يستطيع أن يقوم ولا يود لو يسلم. جئت أنا وضعت يدي على يده اليمنى وسلمت عليه، وناديت واحد من الشباب قلت: تعال ترجم بيني وبينه. فأقبل هذا الشاب فقلت له: يعني قل يعني أنا مسرور للقائك. فقال الشيخ: يقول لك أنه مسرور للقائك. ثم قلت: قل له يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما يصيب المؤمن من نصب ولا وصب. فالمترجم نفسه التفت عليه قال: ايش؟ قلت: نصب ووصب. قال: يا شيخ انا هذه ما فهمتها بالعربي، كيف بترجمها بالانجليزي؟ وراح وجاء واحد ثاني وترجم. الشاهد هذا الشاب، قالوا لي الشباب الذين معه، قالوا: يا شيخ هذا اثر في السويديين في الدعوة الى الاسلام تأثيرا كبيرا. قلت: هذا الذي لا يتكلم ولا يستطيع أن يقوم ولا يتحرك أثر في السويديين؟ قالوا: نعم أثر في السويديين. قلت: كيف أثر فيهم؟ قالوا: يا شيخ هذا إذا أراد أن يتكلم، قلت: أصلا كيف يعبر عما يريد؟ قالوا: الآن انظر. قالوا: لا تريد أن تقول للشيخ شيء؟ فأشر برأسه نعم. عندها معه موظف سويدي من وزارة الشؤون الاجتماعية الخاصة بالمعوقين. جاء هذا الموظف وأخذ لوحا وضعه أمامه واللوح هذا ملصق عليه ورقة فيها مربعات صغيرة، كل ورقة مكتوب فيها كلمة، يعني مثلا شكرا أريد أذهب إلى الحمام، اتصل على صديقي فلان، إلى آخر ذلك. كل مربع فيه ورقة فيه كلمة معينة. ثم أخذ مثل القبعة وضعها على رأسه، ومنها مثل القلم طالع يمكن شبر تقريبا أو شبرين، فإذا أراد أن يعني يعبر عن شيء معين أشر برأسه فوضع القلم على المربع الخاص بالعبارة التي يريدها، يفهمون منه ما يريد. فقال لي شكرا إلى آخره. ثم قالوا لي، قالوا يا شيخ هذا أثر في السويديين كثيرا. قلت كيف؟ قال يا شيخ هذا الشاب الذي عمره 15 عاما، لاحظ ما هو 30-40 سنة، 15 سنة، ومن أصل صومالي، قالوا يا شيخ إنه يؤثر في هؤلاء إذا وزارة الشؤون الاجتماعية قد خصصت له رجلين في الصباح ورجلين في المساء يخدمانه فيما يتعلق بطعامه وشرابه وذهابه للحمام وغير ذلك، فإذا جاءه قوم غير مسلمين يشير لهم برأسه على المربع الذي يقول اتصل بصديقي فلان، فيتصل بصديقه فلان، فماذا يفعل بعد ذلك وكيف يدعوهم إلى الإسلام من خلال هذا الاتصال؟ هذا ما سوف نعرفه إن شاء الله تعالى بعد هذا الفاصل. نبع السعادة شرعه وبغيره لا لن تكون، إن الحياة على هدانا دائرون، مستمسكون بديننا بفضل ربي. السلام عليكم. توقفنا مع صاحبنا محمد الصومالي الذي من أصل صومالي لكن جنسيته سويدي. كنت قلت لكم كيف كان يستطيع أن يدعو الناس مع أنه مشلول على مثل هذا الحال. هذا الشاب يقول لهذا الموظف، يقول له اتصل بصديقي فلان، فيتصل هذا الموظف بذلك الصديق، فإذا اتصل به قال له، أشر له على مربع ثاني قال اسأله إيش الإسلام، فيبدأ ذاك الموظف يسأل ذلك الصديق، محمد صديقك يسألك ما هو الإسلام، فيبدأ ذلك الصديق يتكلم عن الإسلام، الإسلام أن تعبد الله وحده ولا شريك إلى آخره، فيبدأ يحفظ ويلقن محمد، يقول صديقك يقول لك كذا وكذا وكذا، فيقول طيب اسأله يوم القيامة المسلم كيف يكون حاله، اسأله إيش هي تعاليم الإسلام، فيبدأ يأخذ درسا في الإسلام يوميا ربما لمدة نصف ساعة أو ساعة، ثم إذا انتهى من درسه وانتهى الدوام عليهم قال له افتح هذا الدرج وخذ كتاب أو كتابين عن الإسلام هدية لك. فتأثر كثير من السويديين بهذا الشاب، سمعت القصة وتعجبت وأثنيت عليه وقلت شكرا يا محمد، والله يا ليت كل الناس مثلك، نحن الآن أصحاء ونذهب ونجي ونقوم ونقعد ونتكلم ونسمع وأنت لا تتكلم ومع ذلك ما شاء الله عندك هذه القدرات، والله يا أخي أنك بطل. وأنك الشاهد انتهيت ثم جلست مع السويديين وتكلمت معهم، فأشر محمد برأسه وجعل يهز رأسه يريد يتكلم، شوف الهمة العالية عند بعض الناس. فأقبل إليه الموظف ووضع الورقة وسأله، يعني حاولوا يفهمون منه ماذا يريد، فإذا هو يريد أن يسافر معي إلى السعودية ليدخل إلى الجامعة الإسلامية ليتعلم الإسلام أكثر. شوف يا جماعة الحماس الذي يكون عند بعض الناس، سبحان الله، يعني بعض الناس قد يؤتيه الله تعالى قدرات جسدية وربما أتاه الله تعالى مالا وذكاء وقدرة على الكلام ومع ذلك لا يضع بصمة في الإسلام كما وضع هذا الشاب، وهذه حقيقة من العجائب. يعني بعض الناس يستطيع أن يحمل هم الدين، وبعض الناس الدين يحمل همه، صح؟ بعض الناس يحمل هم الإسلام وبعض الناس الإسلام هو الذي يحمل همه، فتجد أني أنا أحمل هم الإسلام لما أرى واحد ما يصلي أقول له صل، أرى إنسان فقير فأتصدق عليه، أرى إنسان ربما يعني يشرب مسكر وآتي وأنصحه، وبعض الناس ما يقدم شيء للإسلام، إنما الإسلام هو الذي يحمل همه، إن مرض أوجب الإسلام على المسلمين أن يزوروه، إن جاع أوجب الإسلام على المسلمين أن يطعموه، إن مات وجب علينا أن نغسله ونكفنه، فالإسلام يقدم له خدمات بينما هو ما في أمل يقدم الإسلام ولا خدم لها الخدمات. هذه حقيقة من أعجب الذكريات التي رأيتها. من أعجبها أيضا كنت قبل أيام في نيوزيلند، جاء إلي واحد من الشباب قال يا شيخ يعني هناك بعض الناس يتمنون أن يعني أن يقابلوك وأن يتكلموا معك إلى آخره. قلت منهم؟ قال في بعض النيوزيلنديين يريدون أن يسألوا عن الإسلام. قلت طيب ما يخالف خليهم يأتون. الشاهد أقبل إلي بأحدهم، هو زميل له في المدرسة النيوزيلندية يدرس معها. هذا الشخص فرنسي قدم إلى نيوزيلند ليدرس إنجليزي، وصاحبي هذا سعودي من الشباب. فجئت وجلست مع هذاك الرجل الفرنسي فقلت له إيش أسئلتك؟ قال لا أنا ليس عندي أسئلة عن الإسلام، لكن أنا عندي أشياء أنا متعجب منها. قلت مثل إيش؟ قال أنا أقرأ دائما في الصحف وأرى في الإنترنت مجموعة من القساوسة يتحولون إلى الإسلام، بينما لم أرى في حياتي شيخا مسلما تحول إلى غير دينه. قلت طيب هذه واحدة. قال الثانية، نحن عندنا الصلاة مرة واحدة في الأسبوع نذهب إلى الكنيسة، ومع ذلك قليل الذين يذهبون إلى هناك، بينما أنتم الصلوات 5 مرات في اليوم والمساجد تزدحم بالناس طوال هذه 5 صلوات. بالله هل تستطيع أن توضح لي كيف وقع ذلك؟ قلت يا أخي ليس أنا الذي أوضح لك، أنت الذي توضح لي. وسبحان الله تكلمت معه يسيرا حول هذه المسائل، وبعدها بيومين جاء وأعلن إسلامه. سبحان الله، إذا استطعت أن توصل للناس حقيقة، أن تحمل هم الدعوة وتستطيع أن توصل للناس يعني الإسلام الصحيح بصورته المشرقة التي تحث على التعاون، على التلطف مع الناس، على رحمة العالمين، مثل ما قال الله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة لمن؟ للعالمين. ما قال أرسلناك رحمة للمؤمنين ولا المتقين ولا، إنما أنت رحمة للعالمين. بل كان النبي عليه الصلاة والسلام رحمة لليهود ورحمة رحمة لجميع الناس. حتى إنه لما دخلت، لما كان جالسا في بيته يوما ومر به نفر من اليهود، مروا بالبيت من خارج فسمعوا أن، علموا أن النبي عليه الصلاة والسلام في بيته ومعه زوجته عائشة رضي الله عنها. فقال اليهود السلام عليكم يا محمد، يعني الموت عليكم يا محمد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين، وليس في قاموسه سب أو لعن. فقال صلى الله عليه وسلم بكل هدوء وعليكم، وعليكم بكل هدوء. فقالت عائشة رضي الله عنها بل عليكم السام واللعنة وغضب الله عليكم. فقال صلى الله عليه وسلم مه مه يا عائشة، يعني اصمتي يا عائشة، إن الله يبغض الفحش والتفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا، ما سمعت الكلام الذي قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت، أنا قلت وعليكم، أنتم تقولون الموت عليك، قلت لا عليكم، من غير ما أسب ألعن. فقال يا عائشة يستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيا. الذي يستطيع يا جماعة أن يصل إلى هذه المرحلة حقيقة، مرحلة الرحمة للعالمين بجذبهم إلى الخير بدل ما هم في الشر. والله كثير من الناس كنا نذهب أحيانا إلى بعض السجون نتكلم معهم عن يعني عن بعض أمور الخير والتوبة وغير ذلك، فبعضهم يقوم وهو يصرخ يقول يا أخي وين كان هذا الكلام قبل لا أدخل السجن؟ وين كنت؟ أنا دخلت السجن بسبب قضية مخدرات، وين كان هذا الكلام ما عطيتني إياه قبل لا أصل إلى هذه المرحلة؟ يا أخي أنا دخلت السجن بسبب قضية قتل، بسبب قضية اغتصاب، وين هذا النصح والتوجيه قبل لا أدخل السجن يا أخي؟ فكذلك نحن الآن إذا حملنا هذا الهم استطعنا أن ننقذ الناس قبل أن يقعوا في الهاوية. بقي حقيقة كلام يسير حول هذه المسألة، كيف يستطيع الإنسان أن يحمل هذا الهم؟ وعندي أيضا مثالين لعل فيهما يعني شيء من العبرة، لكن إن شاء الله نذكر لكم هذا بعد الفاصل. مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهرون، إن الحياة لرحلة والكل فيها عابرون، فاحجز مكانك يا أخي إن الجميع مسافرون، إن الجميع مسافرون. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يزال كلامنا حقيقة حول يعني بعض الذكريات في حمل الناس لأهم يعيشونه في حياتهم. وأنا كنت أتناقش مع الشباب في الفاصل عن بعض الذكريات التي ربما يكونون هم يذكرونها أيضا، لكنهم ذكروا لي بعض الإشكالات. يا ناصر شيخ، أبي شلون الإنسان يدعو هو نفسه مقصر عنده معاصي، كيف يدعو؟ يعني يصير أحيانا تلومه نفسه، تقول لي كيف تنصح الناس يصلون وانت مثلا تدخن مثلا، او انت تنام عن الصلاة في كثير من الاحيان، هذا قصدي. او بالاحرى شيخ، من الشخص المناسب اللي ممكن انه هو ينصح؟ يعني ممكن تكون فكرة من الشخص نفسه أحسن. اللي هو ينصح الناس. جميل. طيب هل عندك جواب مسعود لسؤال ناصر؟ لما يجيك واحد تقول له أنت ليش ما تنصح جيرانك ما يصلون، زملائك اللي معك في الجامعة ما يصلون، أو تقول للبنت مثلا يا أختي أنت زميلاتك يتكشفن في لباسنا ليش ما تنصحيهن؟ قالت أنا عندي معاصي أصلا، وأنا مقصرة، أنا أسمع أغاني، أنا أتابع كذا، وأنا عندي كذا، كيف أنصح أنا؟ يقال لا تدعي النصح وأنت فاعله. جميل. زين. يعني إذا كان فيك شيء ما يصير إنك أنت تنصح الناس عليه. أول شيء أصلح نفسك شخصيا من المنطلق العيب أو الخطيئة اللي فيك، بعدين أنصح الناس. جميل. عموما لي وجهة نظر فيها، يعني الآن يا جماعة كون الإنسان يقع في معصية هذا خطأ، كونه يقصر في الأمر المعروف عن المنكر هذا خطأ ثاني، صح؟ ليس بينهما علاقة. أنا لما آتي وأقول للناس يا ناس قوموا الليل إن قيام الليل جميل، وأنا قصدي أن يفهم الناس أني أكبر قوام لليل، هذا ما يجوز. لكن لما أقول يا ناس قوموا الليل وأنا مقصر في قيام الليل لكن قصدي أنهم يصلوا الليل ويأتيني أجر، هذا ما في بأس. أو مثلا واحد يقول للإنسان مثل ما لو قال للإنسان تعال فلان تفضل اشرب عندي قهوة العصر، قال يا أخي ما تدري أن اليوم اثنين مثلا، هو يريد هذا الشخص أن يفهم أنه صائم. أنه صائم وهو مش صائم. صح. بعدين يقول يا أخي أنا ما قلت لأني صائم، أنا أقول له اليوم اثنين، هذا رياء صريح. لكن لما أقول أنا مقصر في الصلاة لكن مع ذلك إذا رأيت واحد ما يصلي أتمنى أنه يصلي يكون أحسن مني، هذا جائز يا جماعة. لذلك أبو محجن الثقفي رضي الله تعالى عنه كان مبتلى بشرب الخمر، ويجلد ويرجع يتوب شهرين ثلاثة سنة ويشرب الخمر مرة ثانية. فخرج مرة في معركة قادسية مع سعد بن أبي وقاص، فلما كانوا في المعركة طالت المراسلات بين سعد وبين رستم، اشتاق أبو محجن إلى الخمر وتخبى ودبر له خمر وشرب، فعلم به سعد. إيش العقوبة؟ سجنه ومنعه من دخول المعركة. شوف العقوبة، ما قال أنت تقاتل أول واحد، قال العقوبة أنك ما تدخل معركة جهاد وأنت شربت خمر، فربطه ودخل المسلمون المعركة وهو في الخيمة مربوط انقهر، يعني أنا أريد أني أقاتل، طيب خلاص كل هذا سبب الخمر. فجعل يقول كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عناني الحديد وغلقت مصارع دوني قد تصم المنادية، وقد كنت ذا مال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخالية، فلله عهد لا أحيف بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانية، والله ما عاد أشرب خمر لكن عسى الله يفكني من هذه المشكلة. ثم جعل ينادي يا من في البيت، ما فخرجت إليه بعض النساء قالت ماذا تريد، نساء ما شارك في المعركة، قالت ماذا تريد، سلمة زوجة سعد قالت ماذا تريد، قال أرجوك فكي قيدي وأعطيني أي فرس، خليني أقاتل بس دبريري فرس، لك علي عهد الله إذا نجوت من القتل أرجع أربط نفسي كما كنت ولا يعلم سعد أني قاتلت، ولك علي عهد إن مت يعني أنا خلاص انتهيت مني. قالت والله جيد. جاءت وفكت قيده وأعطته البلقاء فرس سعد، وكان سعد ما شارك في القتال لأن كان عنده جروح في فخذيه فما كان يقدر يركب الفرس، فكان يوجه الناس من فوق مرتفع. فاللي حصل أنه بدأ يقاتل، فسعد ينظر من فوق شوفه هو شارب خمر، يعني ما قال أنا شريب خمر وأدخل مجاهد، لا ما يصلح، لا كوني أنا شربت خمر صح هذا خطأ، لكن برضو خلني يا أخي أخدم الإسلام لعله كما قال الله إن الحسنات يذهبن السيئات. جعل سعد ينظر من فوق وينظر إلى واحد يقاتل على الفرس، قال الضرب ضرب أبي محجن والكر كر البلقاء، لكن أبو محجن في القيد والقراء والبلقاء في الحبس، كيف الضرب ضرب أبي محجن والكر كر، ما هو قادر يفهمها سعد رضي الله عنه. انتهت القتال في ذلك اليوم ورجع أبو محجن وضع رجليه في القيد وفي دم وعرق، نزل سعد رأى أبا محجن، إلا أبو محجن والله شكلك مقاتل لا يمكن في دم وغبار وتعب وأنت في القيد، وذهب إلى البلقاء فإذا هي ترشح عرقا، قال يا أبا محجن قاتلت؟ قال نعم والله ما أشرب الخمر أبد، قال وأنا والله لا جلدتك فيها أبدا. ما أجمل يا جماعة أن يسمع هذا الكلام الطبيب ربما يكون بعضهم غير ملتزم، ونقول له طيب ليش ما تدعو الممرض الممرضة إلى الإسلام يقول يا أخي الله يهديك شيخ أنا مدخن وأنا أنا الله أنا عندي علاقات محرمة وعندي وأنصحهم أنصحهم يا أخي أنت ما كفرت كونك دخنت ولا كذا أنت ما كفرت يعني ما انتقلت من الإسلام إلى دين آخر تبقى مخاطب بقول الله ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة وموعظة حسنة تأتي إلى مثلا إنسان تخصصه مثلا هندسة ولا ربما كان في بعض التخصصات التي ليست يعني دينية بحتة إمام مسجد ولا كلية شريعة تقول ليش ما تقدم شيء للإسلام يقول يا أخي أنا مقصر يا أخي إن الحسنات تذهبن السيئات يمكن واحد يهتدي على يدك أو إنسان ما يصلي ويهتدي على يدك ليس شرطا إني أدعو كافر إلى إسلام حتى الإنسان المسلم المقصر لعل الله يهديه على يدك ويفتح الله تعالى بذلك لك أبوابا عسى الله أن ينفعنا وإياكم وأن يستعملنا وإياكم في طاعته يبدو أني أخذت الجو عليكم اليوم ولا أعطيتكم فرصة تتكلمون لكن الجايات أكثر إن شاء الله أشكر لكم يا شباب حضوركم وأنتم أيضا أيها الإخوة والأخوات أشكر لكم إصغائكم وأسأل الله أن نكون ممن يتحركون في البذل لهذا الدين وأن يكونوا أن تكونوا أنتم تصنعون ذكريات لنا من خلال ما تقدمون والله أعلم وإلى لقاء آخر إن شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته والكل فيها عابرون مسافر